بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. هذه طائفة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في ثواب العمل الصالح، صلى الله تعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ما في النداء يعني ما في الأذان، والصف الأول أي الحرص على الوقوف في الصف الأول في صلاة الجماعة، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني لو أن الناس فكروا في فضل الأذان، والكل يريد أن يؤذن، والكل يريد أن يحجز مكانا أو أن يقوم بحجز مكان في الصف الأول خلف الإمام، من شدة الزحام ومن شدة الحرص على الثواب سيلجؤون إلى الاقتراع، استعمال القرى، أنا سأؤذن اليوم، أنا سأقف في الصف الأول، لا، من شدة الحرص والزحام وضيق المساجد لو أنهم فكروا في الثواب. لأن الناس يعني تجد أن الرجل يقف في الصف الثاني ووجد متسعا وما كلف نفسه أن يتقدم خطوة كي يقف في الصف، يقول لك خلاص أنا وقفت، قدم يا فلان، قدم يا فلان. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى، انظر إلى الصحابة، أي العمل أحب إلى الله حتى أشتغل به، فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها في أول الوقت. والحديث رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ يعني الفرض ب27 درجة. رواه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة. اسمع هذا الحديث: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى، إذا قال الإمام الله أكبر كنت خلف الإمام أدركت التكبيرة الأولى، أما إذا قال الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وأنت أتيت وكبرت فالتكبيرة الأولى قد فاتت. هذا هو الضابط، أن تدرك التكبيرة الأولى خلف الإمام. طيب ما ثوابه وما أجره يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كتبت له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق، إذا كان حريصا على تكبيرة الإحرام 40 يوما لا تفوته التكبير في جماعة في المسجد، كتبت له براءتان: برأه الله من النفاق في الدنيا، وفي الدار الآخرة له براءة من نار جهنم فلن يدخلها. والحديث في صحيح الجامع. وعن أسيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد قباء كعمرة، إذا اعتمرت وصليت ركعتين أو صليت الصلاة في مسجد قباء، صلى الله تعالى أن يرزقنا من فضله، كأنك اعتمرت عمرة. والحديث في صحيح الجامع أيضا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا نساءكم المساجد. المرأة إذا خرجت وأرادت صلاة المسجد أو أرادت أن تسمع درس العلم أو أن تشهد الجمعة مثلا، إذا خرجت وتركت الطيب وكانت ملتزمة بالزي الشرعي الكامل وألا تخرج متطيبا أو متبرجا أو ما شابه ذلك، وانضبطت بهذه الضوابط الشرعية فلها أن تشهد الصلاة بشرط ألا تفتن وألا تكون سببا في فتنة الغير كما يحدث وكما نرى. والحديث رواه أبو داود. مع العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن البيت خير للمرأة من الصلاة في المسجد، صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. طبعا معلوم أن الرجل صلاته في المسجد ب27 درجة، والمرأة المسلمة كذلك أيضا في بيتها. انتبه معي، يعني لا تظن أن المرأة حرمت من الثواب، لا، لها من الأجر كما أعطاك الله عز وجل. والمرجع إلى النية، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وعن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله عز وجل بنى الله له بيتا في الجنة. رواه البخاري ومسلم. طبعا تحدثت في مخالفات وأخطاء تقع في المساجد، وأن من هذه المخالفات أن الرجل بنى المسجد وكتب اسمه خارج المسجد، أسسه فلان أو عائلة فلان قامت بتأسيسه في سنة كذا وكذا. لماذا؟ ماذا تصنع هذا؟ الله عز وجل يعلم ويطلع على النية. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة. تكلمت بكلمة طيبة كأنك تصدقت بصدقة. وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح الترغيب: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. الله، الصبر ينشرح إذا سمعنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنفس تطمئن والنفس تتعب والقلب يشتاق إلى ما عند الله من الأجر. بشرى لك يا من تحرص على صلاة الفجر في جماعة، وخرجت من بيتك ومشيت في الطريق المظلم، وخرجت من طريق إلى طريق ولا إضاءة معك في جوف الليل، فإن الله عز وجل بشرك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بالنور التام يوم القيامة. ويا حسرة على من ترك صلاة الفجر في جماعة، ضيع النعيم واللذة، ضيع المتعة، قام من نومه وهو كسلان والشيطان قد زال في أذنه وصلى صلاة الصبح بعد الشروق، وهكذا في كل يوم. لا جديد، ماذا أصنع يا شيخ؟ والله بمجرد انتهيت من العمل وتعشيت وهمت لا أستطيع. طيب، أنت ما خلقت إلا للعبادة، فلا بد أن تحاسب نفسك، ولا بد أن تأخذ القرار من الآن أنك لن تضيع صلاة الفجر. مشايخ وهؤلاء الذين تقدمت بهم السن يحرصون عليها، بلغ 60 و70 و80 من عمره ويحرص على الصف الأول. بارك الله في هؤلاء الشيوخ، وأجزل الله لهم المثوبة. وأنت يا ابن 20 ويا ابن 30 ويا ابن 40 ضيعت الجماعة وضيعت صلاة الفجر. يا من تعتق النوم، إن أهل النار لا ينامون. رجل من الظلمة وقع في مخالفة أو جرت الحكم في عهد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، فأرسلوا إليه رسالة إن هذا الرجل ظلم وجار وما حكم بالعدل. فأخذ عمر ورقة وكتب فيها: يا أخي، عمر رضي الله عنه الخليفة أمير المؤمنين الذي حكم بالعدل رضي الله عنه، خامس الخلفاء الراشدين، أخذ ورقة وكتب فيها طبعا ما خطب خطبة، وكما نصنع أنما كانوا يتكلمون كلاما يعد على الأصابع ويؤثر، كتب فيها: يا أخي أذكرك بطول سهر أهل النار في النار والسلام. الله عجيب. يا أخي أذكرك بطول سهر أهل النار في النار والسلام. فقرأ الرجل رسالة وقال: والله لا أريد منصبا بعد اليوم. يتأثرون بالكلام الصادق. فمتى سنرتقي؟ متى سنتقدم يا إخوة؟ متى سنحرص على صلاة الفجر في جماعة؟ متى؟ والنصر